هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم حنان عسكر. مستمعينا الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي. الإسلام يوصي بأن تغرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال حتى يشبوا عليها، وقد ألفوها في أقوالهم وأحوالهم كلها. فعن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لصبي تعالى هك ثم لم يعطه فهي كذبة. رواه أحمد. فانظر كيف يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمهات والآباء أن ينشئوا أولادهم تنشئة يقدسون فيها الصدق ويتنزهون عن الكذب، ولو أنه تجاوز عن هذه الأمور وحسبها من التوافه الهينة لخشي أن يكبر الأطفال وهم يعتبرون الكذب ذنبا صغيرا وهو عند الله عظيم. وقد مشت الصرامة في تحري الحق ورعاية الصدق حتى تناولت الشؤون المنزلية الصغيرة. عن أسماء بنت يزيد قالت: يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه، يعد ذلك كذبا؟ قال: إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. رواه مسلم. وقد أحصى الشارع مزالق الكذب وأوضح سوء عقباها، حتى لا يبقى لأحد منفذ إلى الشرود عن الحقيقة أو الاستهانة بتقريرها. فالمرء قد يستسهل الكذب حين يمزح، حاسبا أن مجال اللهو لا حظر فيه على إخبار أو اختلاق. ولكن الإسلام الذي أباح الترويح عن القلوب لم يرض وسيلة لذلك إلا في حدود الصدق المحض، فإن في الحلال مندوحة عن الحرام، وفي الحق غناء عن الباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب، ويل له، ويل له. رواه الترمذي. وقال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. رواه البيهقي. وقال: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. رواه أحمد. والمشاهد أن الناس يطلقون العنان لأخيلتهم في تلفيق الأضاحيك، ولا يحسون حرجا في إدارة أحاديث مفترى على ألسنة خصومهم أو أصدقائهم ليتندروا بها أو يسخروا منهم. وقد حرم الدين هذا المسلك تحريما تاما، إذ الحق أن اللهو بالكذب كثيرا ما ينتهي إلى أحزان وعداوات. وتمدح الناس مدرجة إلى كذب، والمسلم يجب أن يحاذر حينما يثني على غيره، فلا يذكر إلا ما يعلم من خير، ولا يجنح إلى المبالغة في تضخيم المحامد وطي المثالب. ومهما كان الممدوح جديرا بالثناء، فإن المبالغة في إطرائه ضرب من الكذب المحرم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمادحيه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهناك فريق من الناس يتخذ المدائح الفارغة بضاعة يتملق بها الأكابر، ويصوغ من الشعر القصائد المطولة، ومن النثر الخطب المرسلة، فيكيل الثناء جزافا ويهرف بما لا يعرف، وربما وصف بالعدالة الحكام الجائرين، ووصف بالشجاعة الأغبياء الخوارين، ابتغاء عرض من الدنيا عند هؤلاء وأولئك. هذا الصنف من الأذناب الكذبة أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بمطاردتهم حتى يرجعوا من تزويرهم بوجوه عفرها الخزي والحرمان. عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله أن نحثو في وجوه المداحين التراب. رواه الترمذي. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأته اليوم حنان عسكر، مع تحيات طارق عبدالله.